السؤال رقم 27. يعتبر الجولان بالمسلك المخصص للحافلات: ألف مخالفة عادية، ب مخالفة خطيرة، جيم جنحة. أعيد: يعتبر الجولان بالمسلك المخصص للحافلات: ألف مخالفة عادية، ب مخالفة خطيرة، جيم جنحة.